كلا ارجعي الى ربك راضيا فلو الدنيا ورحمه الله أخذ الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد قل صدق الله.